إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام العالم العلامة الحافظ أبو عبد الله عبيد الله ابن محمد ابن محمد ابن حمدان ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الجليل الذي عرف بالإبانة الكبرى، باب ذكر الآيات من كتاب الله عز وجل في ذلك، والإشارة في قوله رحمه الله في ذلك إلى ما ذكر من قبل في بيان أن الإيمان إنما هو عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، وأن ذلك هو ما يعتقده أهل الحق من أهل السنة، وخالف في ذلك المرجئة الذين أخرجوا الإيمان من العمل. والإمام رحمه الله تعالى يعقد في هذا الكتاب في آخر مباحث الإيمان بابا فيما ورد في ذم المرجئة والتحذير من الإرجاء، وقد مر أن ما ورد عن الآئمة رحمهم الله في ذم المرجئة كان معنيا به بالدرجة الأولى الذين وقعوا في الإرجاء من الفقهاء، وعرف إرجاؤهم بإرجاء الفقهاء. وأما الغلاة الذين أتوا بعد وأسسوا على هذا الذي وضع أصوله مرجئة الفقهاء، فأما الغلاة من المرجئة فهؤلاء كفرهم الأئمة المتقدمون كالإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره. والإرجاء لا أضر على دين الله تبارك وتعالى منه، كما مر سوق بعض الآثار عن العلماء رحمهم الله في بيان ذلك، وهم يتوجعون مشفقين من الروافض يقولون ولكن المرجئة، لأن الإرجاء يؤدي إلى شيوع الفاحشة في الذين آمنوا. والذي يقول إن الإيمان حقيقة لا تزيد ولا تنقص، ويجعل إيمان أفجر الفاجرين كإيمان أتقى المتقين، ويجعل إيمان الذي لا يتورع عن حرام ولا يكف يده عن معصية، يجعل إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل، فهذا لا شك يجترئ على كل معصية تكون. اشتد نكير العلماء على المرجئة، وعظم تحذيرهم من الإرجاء، وتورط فيه كثير من جماهير المسلمين يعلمون أو لا يعلمون، وعلى المرء أن يحرر عقيدته تحريرا صحيحا حتى يكون كما كان السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وسطا بين الإفراط والتفريط، وسطا بين الغلو والجفاء. فإنه في هذا الباب، باب الإيمان، ضل طائفتان، طائفة الوعيدية وهؤلاء قد أفرطوا، وطائفة الوعدية وهؤلاء قد فرطوا، هؤلاء قد غلوا وهؤلاء قد جفوا، وأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. هذا الأمر الكبير اهتم له الأئمة اهتماما عظيما، فما من كتاب من كتب سلفنا في العقيدة، عقيدة أهل السنة، إلا وقد عقد مصنفه بابا في بيان حقيقة إيمان أهل السنة والجماعة، وفي ذم الإرجاء والتحذير من المرجئة، كما فعل هذا الإمام الكبير ابن بطة رحمه الله تعالى في هذا الكتاب الجليل، وهو يوالي ذكر الأبواب بابا بعد باب فيما يتعلق بهذا الأمر. وهنا باب ذكر الآيات من كتاب الله عز وجل في ذلك، وقد أتى من كتاب الله تبارك وتعالى بكثير من الآيات التي تدل على أن الإيمان قول وعمل،

إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. الإسناد ضعيف لضعف شهر بن حوشب، وقد أخرجه أحمد والمروزي في تعظيم قدر الصلاة. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر محمد بن أيوب البزار، قال حدثنا أبو نصر منصور بن الوليد النيسابوري، قال حدثني أبو عبد الله محمد بن عبد الله البلخي، قال حدثنا زكريا بن يحيى، قال أخبرني خالد بن عبد الدائم، وخالد بن عبد الدائم شيخ مصري يروي عن نافع بن يزيد المناكير التي لا تشبه حديث الثقات، ويلزق المتون الواهية بالأسانيد المشهورة. وقد عنعنها هنا عن نافع بن يزيد، وهو يروي عنه المناكير التي لا تشبه حديث الثقات. عن زهرة ابن معبد وهو ثقة عابد، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر حديثا طويلا وقال فيه: لا قول إلا بعمل، ولا عمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا باتباع السنة. الإسناد ضعيف لحال خالد بن عبد الدائم الذي مر ذكره. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو عمر محمد بن عبد الواحد النحوي صاحب اللغة، قال حدثنا محمد بن هشام بن البختري، قال حدثنا يحيى بن عثمان، قال حدثنا بقية، وبقية مدلس مشهور. أحاديث بقية ليست بنقية، فكن منها على تقية. وقد عنعن عن إسماعيل البصري يعني ابن علية، عن أبان هو ابن أبي عياش وهو متروك، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل قول إلا بعمل، ولا يقبل قول وعمل إلا بنية، ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بإصابة السنة. هذا ضعيف جدا، أعني الإسناد. وأما هذا المتن فهذا متن لا غبار عليه. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو عمر، قال حدثنا موسى ابن سهل الوشا، قال حدثنا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله. قال الإمام المصنف رحمه الله: أخبرني أبو بكر محمد بن الحسين، قال حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن أبي حسان الأنماطي، قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي، قال حدثنا شهاب بن خراش وهو صدوق يخطئ، قال حدثني عبد الكريم الجزري عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. وهاهنا انقطاع بين عبد الكريم الجزري وعلي وابن مسعود رضي الله عنهما. قال: لا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل إلا بقول، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا نية إلا بموافقة السنة. ضعيف للانقطاع بين عبد الكريم الجزري وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. قال الإمام المصنف رحمه الله: وأخبرني محمد بن الحسين، قال حدثنا خلف بن عمرو، قال حدثنا الحميدي، قال حدثنا يحيى بن سليم، قال حدثنا أبو حسان، قال سمعت الحسن يقول: الإيمان قول، ولا قول إلا بعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. وهذا صحيح عن الحسن، وقد أخرجه الآدري في الشريعة. قال الإمام المصنف رحمه الله: وهو يسوق هاهنا ما قرره علماؤنا، كما سيأتي بعد إن شاء الله جل وعلا فيما ساقه سردا عن العلماء رحمهم الله من أئمة السنة، أنهم جميعا على أن الإيمان قول وعمل، وأنه عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. قال الإمام رحمه الله: أخبرني أبو بكر محمد بن الحسين، قال حدثنا خلف بن عمرو، قال حدثنا الحميدي، قال حدثنا يحيى بن سليم، قال سألت سفيان الثوري عن الإيمان فقال: قول وعمل. وسألت نافع بن عمر الجمحي فقال: قول وعمل. وسألت مالك بن أنس فقال: قول وعمل. وسألت سفيان بن عيينة فقال: قول وعمل.